لن يأتي حب الله جل وعز في قلبك حتى تأتي بالعبادة. واضح؟ احفظ، لن يأتي حب الله جل وعز شانه في قلبك حتى تأتي بالعبادة. لهذا إن المحب لمن يحب مطيعه. واضح؟ قال تعالى جواب هذا الذي تسأله بآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، دل على اتباع، على عمل، يحببكم الله. إذن لا تقول لي أن فلان يحب الله ولا يعمل، هذا أعوذ بالله، هذا شيء، هذا من الأشياء المستحدثة في هذا الزمن ومن الفرق الضالة التي خرجت. تقول والله فلان يحب الله لكنه يشرب الخمر، لكنه يحب الله جدا، كلنا يحب الله، لكن يزداد بالعبادة. لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل يشرب الخمر، فخالد جاء أول مرة جلد، ثاني مرة جلد، ثالث مرة خالد بن الوليد قال لعنه الله، كم يؤتى به ولا يتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم له اسمع لا تلعنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. يعني هذا الرجل هو مبتلى بالخمر لكنه يحب الله ورسوله. هؤلاء يستدلون من هذا الحديث، ماذا رد العلماء؟ قالوا فرق بين يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لهذا علي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية لرجل غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، انظرها ميزان، يعني علي رضي الله عنه يحبه الله ورسوله، وعلي يحب الله ورسوله. واضح؟ ليس كرجل يحب الله مثلا لكن ربما لا يحبه الله. واضح؟ لهذا لن تصل لهذه المرحلة حتى تأتي بالعبادة.